العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام حول أحكام المرأة في الإسلام شبهة حول حكم شرعه الله تعالى فيه مصالح عظمى تعود على الرجال والنساء على حد سواء، وهو تشريع تعدد الزوجات، حيث قال الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. وقد زعم أعداء الإسلام أن في هذا إهانة للمرأة، وبنوا على ذلك أن الرجل ملزم بأن يقتصر على زوجة واحدة مهما كانت ظروفه ومهما كلفه ذلك من المشقة، سواء أكانت تلك المشقة ناجمة عن مرض زوجته أو سوء العشرة معها أو لأي سبب سواه، فليس له إلا أن يقتصر على زوجة واحدة بزعمهم. وقبل الجواب على شبهات هؤلاء، يقال: إن من العجب أن هؤلاء الغربيين الناقدين لحكم الله في التعدد يعلمون أن مجتمعاتهم ينتشر فيها تعدد فوضوي، حيث يعاشر الرجل الواحد هناك عددا كثيرا من النساء لا بزواج شرعي بل بعلاقة محرمة، ومع ذلك لا ينتقد هؤلاء هذا التعدد الفوضوي عندهم، بل يرونه نوعا من الحرية التي يتفاخرون بها، مع أن تعددهم هذا مجرد علاقات آثمة ترتب عليها ولادة أبناء غير شرعيين، كما ترتب عليها عمليات إجهاض كثيرة للحمل الناشئ عن تلك العلاقات، فصار يجهض في تلك البلدان ملايين الأجنة بحسب إحصاءات منشورة معتبرة. أيها المستمعون الكرام، لا يشك عاقل في أن هذه العلاقات الفاسدة بين الرجال والنساء في تلك البلدان نوع من التعدد، إلا أنه تعدد فوضوي حيث لا يوجد له عدد يقف عنده، فلذا وصل متوسط ما يعاشر الرجل الواحد في بعض تلك البلدان إلى 15 امرأة بحسب إحصاءات مراكز معتبرة لديهم نشرت هذه الإحصاءات. كما أن هذا التعدد الفوضوي تضيع معه الحقوق، سواء أكانت حقوق النساء اللاتي يمارسن هذه العلاقات الآثمة أم حقوق الأولاد الناشئين عن تلك العلاقات. وأهم هذه الحقوق حق المرأة في أن تكون علاقتها بالرجل علاقة شريفة، وحق الأولاد في الانتساب لآبائهم نسبة شريفة مبنية على زواج شرعي لا على علاقة آثمة. فهذا تعددهم الآثم الفوضوي المخالف لما أنزل الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، والمخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم يأتون بعد ذلك للتعدد الشرعي لينتقدوه ويزعموا أنه امتهان للمرأة، مع علمهم أن التعدد في الإسلام مضبوط بضوابط عظيمة، أهمها وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت وغير ذلك من الحقوق الزوجية، كما أن لهذا التعدد حدا لا يتجاوزه، فلا يتجاوز الرجل 4 زوجات. وبالجملة، فالتعدد في الإسلام يترتب عليه حقوق لكل الأطراف من الزوج والزوجات والأولاد، فهو بناء لا هدم فيه وحل لمشاكل لا علاج لبعضها إلا بالتعدد، كما سيأتي بحول الله عند ذكر حكم التعدد. أما التعدد في تلك البلاد الغربية فهو في الحقيقة هدم بلا بناء، وتحقيق لشهوة عابرة يترتب عليها من الإشكالات الاجتماعية والنفسية والصحية ما عانت منه تلك المجتمعات أشد المعاناة. ثم بعد كل هذا يرتفع أصوات هؤلاء الغربيين في انتقاد التعدد المنضبط بضوابط الشرع، مع استحسانهم للتعدد الفوضوي المنتشر عندهم، فما أعجب تناقض هؤلاء القوم. نعود لموضوع التعدد في الإسلام لنبين أن الله تعالى شرعه لحكم جليلة، وهو سبحانه أعلم بالذي يصلح عباده ويناسبهم في جميع أحوالهم. والحكم المترتبة على التعدد متنوعة، نذكر منها: أولا، أن التعدد سبب من أسباب العفاف ومنع الزنا، فمن الرجال من لا تكفيه زوجة واحدة. قال شيخنا ابن باز رحمه الله في بيان حكم التعدد: منها أن الرجل قد لا تعفه المرأة الواحدة، فجعل الله له طريقا إلى إعفاف نفسه بالطريق الحلال، انتهى كلامه. ومعلوم أن الله خلق الرجال على أحوال متفاوتة في أمر المعاشرة الزوجية، فمنهم من لا تكفيه المرأة الواحدة، ولا سيما والمرأة تمر بها فترات لا يجوز فيها للرجل أن يعاشر المرأة كفترة النفاس والمحيض، فلو لم يوجد التعدد لكان في ذلك ضرر شديد على هذا الصنف من الرجال، قد يحمل بعض من قلت تقواه لله على الوقوع في الزنا. ثانيا، من الحكم في التعدد أنه من أسباب منع الطلاق لا من أسباب انتشاره، وذلك أن الزوجة قد تكون عاقرا لا تنجب الأولاد، فالزوج إما أن يطلقها ويبحث عن زوجة تنجب، وإما أن يبقيها في ذمته ويتزوج زوجة أخرى تنجب الأولاد، فيكون التعدد سببا مانعا من طلاق المرأة التي لا تنجب. ويقال مثل هذا في الزوجة إذا كانت مريضة لا قدرة لها على القيام بحق الزوج، فالزوج يبقيها في ذمته ويتزوج أخرى تقدر على القيام بحقه، فلو منع الزوج من التعدد لما كان أمامه حل إلا بطلاق زوجته الأولى واستبدالها بزوجة أخرى. ويقال مثل هذا في أحوال تسوء فيها العلاقة بين الزوج وزوجته وتكثر بينهما المشاكل، فيرغب الزوج والزوجة معا في الإبقاء على العلاقة بينهما، ولا سيما إذا كان لهما أولاد، فيبقي الزوج على زوجته الأولى وينفق عليها، وفي الوقت نفسه يتزوج زوجة أخرى. فلو لم يوجد التعدد لطلق الزوج زوجته الأولى أو استمر معها في مشاكل تلحق به وبها ضررا ينكد عيشهما. وبذلك نعلم أن التعدد في الحقيقة سبب مانع للطلاق لا جالب له عند من عرف هذه الجوانب التي ذكرنا. ثالثا، من حكم الله في تشريع التعدد أنه من أسباب إعفاف أكبر عدد من النساء بالحلال. قال شيخنا ابن باز: ليس كل امرأة تجد رجلا وحده، قد يكون الرجال أقل من النساء، فمن رحمة الله أن يكون للرجل أربع حتى يعفهن وينفق عليهن، ووجود ربع زوج خير من عدم زوج، ففي ذلك إعفافها والإنفاق عليها والحياطة دونها، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وما ذكره سماحته قد جاءت النصوص به، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أشراط الساعة قال في ضمن ما ذكر منها: ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ويضاف لذلك أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بإذن الله، ولا سيما عند الحروب، فالرجال هم الذين يخوضون هذه الحروب ويقتل منهم أعداد قد يعسر حصرهم، فتبقى زوجاتهم بعدهم أرامل قد يحتجن للنفقة عليهن، فيكون التعدد سببا في سد نقص الرجال، كما أنه يكون سببا في الإنفاق على هؤلاء الأرامل. ولما وقعت الحرب العالمية الثانية وقتل عدد كثير من الرجال، كانت نسبة النساء في بعض البلدان التي اشتركت في الحرب هي أربع نساء مقابل رجل واحد، فلو اقتصر الرجل في تلك البلدان على زوجة واحدة لبقي ثلاثة أرباع النساء بلا زواج. وذلك مما يوضح جانبا من حكمة الله تبارك وتعالى في هذا التشريع. رابعا، من حكم التعدد ما قاله شيخنا ابن باز أيضا بوجود الأولاد وكثرة النسل وتكثير الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، الحديث رواه أبو داود. قلت: وقد امتن الله بالكثرة العددية على عباده. قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال الطبري: يذكرهم شعيب نعمة الله عندهم بأن كثر جماعتهم بعد أن كانوا قليلا عددهم، انتهى. ومما يوضح جانبا من هذه الحكمة أن الزوجة تتوقف عن الإنجاب في عمر مبكر، بينما يظل كثير من الرجال قادرين بإذن الله على الإنجاب إلى عمر متأخر، فيكون التعدد محققا لمصلحة الإنجاب وإكثار النسل. خامسا، من حكم التعدد أيضا ما ذكره الشيخ ابن باز من كثرة الترابط بين المجتمع، فتزوج الإنسان من هنا وهنا يوجد الترابط بين الأسر والتعاون والتحاب، فيكثر الترابط بين المجتمع ويحصل التعاون بين الإنسان وأصهاره في الغالب بما يعين على أمور الدين والدنيا. ولهذه الحكمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة قبائل، يقصد بذلك انتشار الإسلام فيهم. خامسا، من حكم التعدد تسهيل الزواج لنساء يندر أن تكون الواحدة منهن زوجة بلا تعدد، كالنساء التي تقدم بهن السن فوصلن إلى عمر لا تتزوج فيه المرأة عادة إلا بالتعدد، ويقال مثل ذلك في نساء قد يكون بهن إعاقة، وكذلك من قد تكون مطلقة أو أرملة، فمن الخير لهؤلاء أن يتزوجن في تعدد ويرزقهن الله ذرية ينفعهن الله بها، فذلك خير بلا شك من بقائهن بلا زوج ولا ذرية. ختاما، يبقى أمر يكثر ذكره عند طرح موضوع التعدد، وهو أن في الرجال من لا يتقي الله إذا عدد، حيث لا يعدل العدل الذي أوجبه الله عليه. والجواب أن هذه الممارسات الخاطئة من الرجال محسوبة عليهم هم لقلة تقواهم، وقلة التقوى حملت من عنده زوجة واحدة على ظلمها وتجاوز حدود الله في حقها. فليس الأمر هنا راجعا إلى التعدد، بل هو راجع إلى قلة تقوى الله، فإنها إذا عدمت ظلم الرجل من ولاه الله أمره، سواء كانت زوجة واحدة أو زوجات. فلا يحل القدح في حكم الله في التعدد لأجل ممارسات خاطئة كهذه، ولئن وجد من لا يتق الله إذا عدد فقد وجد من اتق الله وعدل بين نسائهم، مستحضرين أن الله سائلهم عما استرعاهم. فالأمر راجع على كل حال لتقوى الله، فإنها إذا وجدت صلح حال الأسرة، وإذا عدمت أو قلت نشأت الإشكالات في زواج واحد أو في تعدد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى. العروة الوثقى. العروة الوثقى. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.